القاهرة تقدم دعاء الكروان أشعار السيد حسن. شهر مع الخيرات جاء، أم تلك أنوار السماء؟ أيامه أنسامه وصيامه عين الرواء. في كل وقت آية تشدو بحمد أو ثناء، في كل ليل ساحة للعفو ساطعة الضياء. سبحان الله، يصحب الخير شهرنا الكريم فيملأه نورا وبركة، يحيلان الحرمان عطاء والعطش ارتواء، ولحظات الذكر نشوة والحب ارتقاء. إنه الشهر الذي يعد القلوب بالارتواء رغم الظمأ، ويعد النفوس بالارتقاء رغم التعب. شهر مع الخيرات جاء، أم تلك أنوار السماء؟ أيامه أنسامه وصيامه عين الرواء. في كل وقت آية تشدو بحمد أو ثناء، في كل ليل ساحة للعفو ساطعة الضياء، في كل وجه غرة فيها شموخ وارتقاء، في كل قلب بهجة ترقى لتبلغ ما تشاء. يا أيها الشهر الذي وعد القلوب بالارتواء، دم في الزمان بشارة وانشر أريجك في الفضاء. لا إله إلا الله. اللهم أبدل حرماننا وعطشنا ريا وارتواء وارتقاء. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان، السيد حسن، جيهان الريدي.